ترجي الغابر، الغابر الذي اختفى بعد عن العيون في المشرق وفي المغرب. قالوا رسول الله منازل لها فلا يبلغها، قال بلى والذي نفسي بيده فجاءوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، قوى إيمانهم وتصديقهم حتى أحرق الشبهات والشهوات. قوة التصديق والإيمان أحرق الشبهات والشهوات. هؤلاء هم الصديقون، هم يلون الأنبياء، يلون الأنبياء في المرتبة. لما قال رسول الله هل الأنبياء؟ فقال لا، يلي تكل الصديقين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حب الناس كوكب الدري. ايش قال عليه؟ قال عفى الله عنك. والكوكب الدري فيه ثلاث لغات قرئ بهن في السبع. لا بعد. قال عفى الله عنك. وهو الكوكب العظيم، قيل سمي دريا لبياضه كالدر، وقيل لإضاءته، وقيل لشبهه بالدر يعني لبياضه، اما لكل بياضه او لشدة إضاءته او لشبهه بالدر. صفحة كم وقفت عليه؟ عفوا عنك 168. نعم ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله الدروس غدا ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله تستأنف الدراسة، يكون اخر دروس ان شاء الله يوم الخميس غدا ان شاء الله. نسأل الله يحيينا وإياكم حياة طيبة. نعم. هذا قول الشاعر، هذا قول الشاعر، الشاعر هذا الله حرم على نفسه، حرم الظلم على نفسه، وهو يمنع أحدا من ثواب حسناته، هذا حرم على نفسه. الشاعر هم يقولون هالكلام، هذا باطل. جبرية، جبرية يقولون ما في ظلم، الظلم هو لا يدخل تحت القدرة، غير مقدور عليه، هذا باطل. نعم. وفق الله جميع.